أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة، وجعل الظلمات والنور، وجعل لكل شيء نهاية. أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أثنى على نفسه بما يستحق من الثناء فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صفيه وخليله، البشير النذير، السراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه من اتقى الله جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وإن سعادة المؤمن ورفعته تبدو في تقواه لربه. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الموت أيها المسلمون، هذه الكلمة العظيمة وهذه اللفظة الرهيبة، إنها الحقيقة العظمى والمصير المحتوم. هذه السنة الكونية التي قهر الله بها العباد وجعلها حقا على كل مخلوق، فكل حي سيفنى وكل جديد سيبلى، وما هي إلا لحظة واحدة في مثل غمضة عين أو لمحة بصر تخرج فيها الروح إلى بارئها. لا فرق في ذلك بين كبير وصغير، وغني وفقير، وصحيح وسقيم، كلهم مقهورون بالموت، خاضعون لسلطانه. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذاك عن نعشه ذاك يركب. إنه الموعد الذي يفصل بين دار العمل ودار الجزاء، فماذا أعددنا له؟ هل نحن مستعدون، أم أننا نظل غارقين في لهونا وعبثنا حتى يفاجئنا في يوم من الأيام؟ ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. فما أعجب حال الإنسان في هذه الحياة، فهو لا يدرك أنه ضعيف إلا عند الموت، ولا يدرك أنه ظلم نفسه إلا عند الموت، ولا يدرك أنه ضيع الأوقات وفرط في صالح الأعمال إلا عند الموت. يقول الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ومن هذا ومع هذا يظل سادرا في غيه، ومع هذا يظل سادرا في غيه، لاهتا وراء الحياة الدنيا، مطيعا هواه وشيطانه، يخطط للعام القادم والذي يليه، يضرب أخماسا في أسداس، ولعل الذي بقي من عمره ساعات، فما أجهل الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. وحتى يزول الجهل ويقدر الإنسان العواقب، أقول: وحتى يزول الجهل ويقدر الإنسان العواقب ويكون مستعدا لتلك اللحظة الحاسمة، ظل القرآن الكريم يذكرنا بالمآل ويذكرنا بالنهاية حتى لا نغتر ولا ننسى. ومن أجل ذلك، ومن أجل أن نخشى الله فلا نظلم ولا نتجبر ولا نطغى، ظل القرآن يردد على مسامعنا قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، الناس فريقان عند الموت وشدته، والقبر وظلمته، وفي القيامة وأهوالها. فريق يثبت عند المصائب ويؤمن من المخاوف ويبشر بالجنة، فهم أهل الخير والصلاح. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وفريق آخر يكابد غاية الخزي والإذلال والشقاء والهوان، وهم أهل الكفر والطغيان، فهؤلاء يبشرون بالويل والعذاب. قال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وإن مصير المرء بعد موته مرهون بخاتمة أعماله، فقد جاء التأكيد عليها والتحذير من الغفلة عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتم. وإن حسن الخاتمة أن يموت العبد على الإسلام، وأن يوفقه الله للتوبة من الذنوب والمعاصي، ويقبل على الطاعات قبل حلول الأجل وتغير الحال. وإن آخر ساعة في حياة الإنسان هي الملخص لما كانت عليه حياته كلها، فمن كان مقيما على طاعة الله عز وجل بدا ذلك عليه في آخر حياته ذكرا وتسبيحا وتهليلا وعبادة وشهادة. وإن من أعظم علامات حسن الخاتمة الموت على عمل صالح في سبيل الله، وأن يموت العبد وقد قدم نفسه وأرخص روحه وباع مهجته لله تعالى، مجاهدا أعداء الدين ومدافعا عن عباد الله المؤمنين، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يذكر هذا بفضل ربه ويعلم ذاك أمر دينه، يبصر الناس وينير دربهم، قلبه معلق بصلاح أمته ومجتمعه، لا يستهويه من الدنيا وزخرفها إلا ما أحل الله له منها. فالأعمال الصالحة عباد الله من أسباب النجاة من المهالك في الدنيا والآخرة. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمون معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ثم إن من حسن الخاتمة أن يوفق العبد إلى التوبة النصوح، فإن بها يحفظ الله الأعمال الصالحة فلا تفسد، ويكفر الذنوب، ويدفع العقوبات النازلة والآتية. قال الله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أيها المسلمون، إن آخر ساعة في حياة الإنسان مرتبطة ارتباطا كبيرا بحياته كلها، فهي ترجمة لما كان يفعله من الخير والشر، فلا يظهر أثناء نزول الموت إلا ما استهوى قلب صاحبه. فانظر أخي ما في قلبك وما تحب في الدنيا فهو خارج منه لا محالة. ولكي يدرك العبد المؤمن حسن الخاتمة فعليه أن يلزم طاعة الله وتقواه، ويحذر من ارتكاب المحرمات والمنكرات فقد يموت عليها، وليحذر كل الحذر من الخاتمة السيئة. وإن من أسباب سوء الخاتمة أن يصر العبد على المعاصي ويألفها، فقد قيل: من شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه. فالحذر الحذر أخي من معصية الله. أما الوصية المبثولة لي ولك أخي المؤمن، الاستعداد للموت واستشعار قربه، فإنه أقرب غائب فإنه أقرب غائب ينتظر، وما يدري الإنسان لعله لم يبق من عمره إلا اليسير، وهو مقبل على دنياه ومعرض على آخرته. إلا أن الاستعداد للموت ليس بالأمان الباطلة والألفاظ المعسولة، بل هو بهجر المنكرات والإنابة إلى رب الأرض والسماوات، وإزالة الشحناء والبغضاء والعداوة من القلوب، وبر الوالدين وصلة الأرحام. ولكن متى يستعد للموت من لا يبالي بأمر الله في حلال أو حرام؟ متى يستعد للموت من هجر القرآن ولم يعرف للفرائض حقها؟ متى يستعد للموت من أكل أموال الناس بالباطل وأكل الربا وارتكب الزنا؟ كيف يكون مستعدا للموت من لوث لسانه بالغيبة والنميمة، وامتلأ قلبه بالحقد والحسد، وضيع أوقات عمره في تتبع عورات المسلمين والوقوع في أعراضهم؟ فيا أيها المذنب، وكلنا كذلك، عد إلى ربك وجدد التوبة قبل فوات الأوان، وليكن همك وشغلك الشاغل ما تجمع للدار الآخرة من الخيرات والمبرات. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ولا تجعل الدنيا أكبر همك فتظلم آخرتك، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. فاللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، يا أرحم الراحمين. وأصلح اللهم لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم آنس وحشتنا في القبور، وآمن فزعنا يوم البعث والنشور. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.